وما نظروا إلى نفاسة الطعام ولا إلى ثمنه. وأما معاوية رضي الله عنه فإنه رأى إلى نفاسة الطعام، ورأى أن البر أنفس من الشعير وأنفس من الأقط وأنفس من التمر، ولذلك قضى أن نصف صاع من بر يساوي صاعا من غيره، ولذلك قال أرى مدين من هذه، والمدان نصف صاع، إذ أن الصاع عند الجمهور أربعة أمداد كما سيأتي معنا في الصحيح. الصاع عند الجمهور أربعة أمداد، والمقصود بالمد هنا المد الأصغر، وهو مد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مد النبي صلى الله عليه وسلم. فكون زكاة الفطر نصف صاع من بر هذا قضاء معاوية رضي الله عنه، وإن كان عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذوا بهذا، إنما أخذوا بصاع كامل سواء كان ذلك من بر أو كان من غير البر. والآن وجد ما هو أنفس من البر، فلا شك أن الأرز الآن عند الناس أنفس من البر، والناس يرغبون فيه أكثر من رغبتهم في البر، وربما كثير من الناس لا يرغبون في البر في ذا الزمان إلا بعض الناس. ولذلك هل يقال أنه يقلل عن نصف الصاع؟ الجواب لا، إنما قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر صاع، سواء كان من بر أو كان من شعير أو كان من أقط أو كان من تمر أو كان من زبيب أو أي نوع من الحبوب مما يظهر للناس أو مما يكون في بعض البلاد ولم يكن في الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كالذرة مثلا والدخن مثلا، فالدخن لم يكن معروفا في الحجاز، إنما هو معلوم في اليمن مثلا في ذاك الزمان، فلا يقال أنه يخرج بأقل من صاع. ثم الخلاف هل تخرج القيمة أو لا؟ فالجمهور أنه لا تخرج القيمة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم أن القيمة لا تخرج، إنما الذي يخرج هو الطعام أيا كان ذاك الطعام. قالوا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر كما في هذه الأحاديث صاعا من طعام، وذهبت الحنفية رحمة الله عليهم إلى جواز إخراج القيمة، وهو قول عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وبه قضى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في جواز إخراج القيمة. قالوا وذلك لأمور عدة. قالوا لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من تمر، كانت هذه عامة السلع، حتى أنهم كانوا يتبايعون بها، كانوا يتبايعون بها مع وجود الدراهم، لكن الأغلب كانوا يتعاملون بها، حتى أن الرجل يبيع صاعا من تمر بصاع من شعير، ويبيع صاعا من زبيب بصاع من أقط، ولذلك كانت هذه الأموال من الأموال الربوية. فقالوا كانت هذه الأطعمة في مقابل الفلوس، في مقابل النقود، ولذلك قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا والحكمة من زكاة الفطر هو إغناؤهم في ذاك اليوم عن المسألة، لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن المسألة في ذلك اليوم، أغنوهم عن المسألة في ذلك اليوم. قالوا ولا شك أن المال أدعى لإغنائهم عن الطعام، أدعى لإغنائهم عن الطعام. قالوا وأيضا إن قلنا بالتقييد يعني بالتقييد المذكور في الحديث، من أين أتيتم بالأرز مثلا؟ وأهل الأندلس كانوا يخرجون التين لأنه عامة طعامهم المجفف، من أين أتيتم بالتين؟ قالوا أتيناه من هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم فرض صاعا من طعام. قالوا لا، الطعام هنا المقصود به عندهم إذا أطلق هو البر، ولذلك كان في مقابلة الشعير، ولو قلتم الطعام مطلق ما يؤكل لم يكن ثم فائدة في تكرير الألفاظ هنا حين قال في هذا الحديث الذي مضى في باب صدقة الفطر صاعا من طعام. ماذا قال؟ قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وهذا كله طعام. فإن كان المقصود بالطعام مطلق ما يؤكل، ما فائدة ذكر الشعير والأقط والتمر والزبيب؟ كله طعام، لكن الطعام المقصود به قالوا هو البر، فإن قلتم أنه يقيد بما ذكر نصا ما ذكر الأرز ولا ذكر الذرة ما ذكرت الذرة ولا ذكر الدخن مثلا ولا التين الذي كان يخرجه أهل الأندلس، فقالوا هذا يدل على أنه ما يغنيهم، ما يكون طعام بلدهم، وقد يكون المال أغنى. هكذا قالت الحنفية وقال به جماعة من التابعين كما قلنا، لكن الجمهور على أنه لا يخرج إلا ما يكون قوتا، لا يخرج إلا ما يكون قوتا لأهل البلد، فإن كان قوت أهل البلد الذرة أخرجوا الذرة، وإلا إن كان عامة طعامهم القمح أخرجوا القمح، أو في هذا الزمان الأرز يخرجون الأرز، وفي بعض البلاد الدخن يخرجون الدخن، وهكذا. نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال: باب صاع من زبيب. قال: حدثنا عبد الله بن منير قال: حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد العدني قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال: حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. طيب، ما الفرق بين السمراء والطعام؟ الطعام هو مطلق البر الذي كان معلوما في الحجاز، وكان يؤتى به إما من نجد أو من اليمن. وأما سمراء الشام فكانت أنفس، سمراء الشام وهي حنطة الشام، كانت أنفس مما كان يزرع في الجزيرة، يعني في نجد وفي اليمن. ومعلوم في قصة ثمامة بن أثال الحنفي الذي خرج معتمرا وكان يومئذ على دين قومه، فأسره الصحابة وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد مضى الحديث، قد مضى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فلما أطلقه صلى الله عليه وسلم أسلم، ثم خرج إلى مكة معتمرا، فقالت له قريش: أصبوت يا ثمامة؟ قال: لا، بل آمنت لله رب العالمين، ولا والله لا تأتيكم حبة حنطة من نجد حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت الحنطة إنما تأتي إلى المدينة وإلى مكة من نجد، وكان يؤتى بها من اليمن، لكن لما فتح الله بلاد الشام جاءت سمراء الشام وهي حنطتها، وهي أنفس من حنطة الجزيرة، وهي أنفس من حنطة الجزيرة، لأن حنطة الجزيرة إنما تزرع على المطر، ولا توجد ثم أنهار بخلاف بلاد الشام، فإنها تسقى بمياه الأنهار، ولذلك فرق بينها وبين مطلق الطعام، مطلق البر، فرق بينها وبين مطلق البر، ولذلك قضى فيها معاوية أن نصف صاع منها يعادل صاعا من غيرها حتى من البر. نعم. قال: باب الصدقة قبل العيد. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا حفص بن ميسرة قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا أبو عمر عن زيد عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاع من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. قال: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري: في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. يزكى هذا إذا كان مسلما، العبد المملوك إن كان مسلما زكي عنه، أخرجت عنه صدقة الفطر، وإن كان كافرا لا تخرج عنه صدقة الفطر. فإن كان هذا العبد للتجارة أخرج سيده عنه الزكاة مرتين، مرة زكاة الفطر لكونه إنسان، كونه مسلم، فيخرج سيده عنه زكاة الفطر، والمرة الثانية يخرج عنه زكاة المال لأنه من عروض التجارة. نعم.

عبد الرحمن بن أبي بكر أمره أن يخرج بها إلى التنعيم، لأن التنعيم أدنى الحل أقرب الحل إلى البيت، فخرج بها عبد الرحمن أخوها ثم أعمرها فاعتمرت بعد الحج. ولذلك مضى معنا في موطأ الإمام مالك أنها كانت تحافظ على هذا الأمر في كل عام بمحضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تعتمر كل عام بعد الحج، وذلك في خلافة أبيها وفي خلافة عمر وفي خلافة عثمان وفي خلافة علي وفي خلافة معاوية، وهي مع الناس كانت تعتمر بعد الحج من التنعيم، إلا في آخر حياتها فإنها غيرت ذلك، فكانت تخرج إلى الجحفة وتنزل فيها حتى ترى هلال المحرم فتهل بعمرة ثم تقدم فتعتمر ثم تعود راجعة إلى المدينة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب فضل الحج المبرور. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. نعم، اختلف العلماء هل الحج المبرور يكفر كل الذنوب حتى الكبائر أو هو خاص بالصغائر، على قولين، والصحيح من ذلك أن الحج المبرور يكفر حتى الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ثم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فعلم أن الحج له ميزة عن العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس، فالحج له ميزة على هذه العبادات، وإلا حتى العمرة إلى العمرة تكفر الصغائر، لكن الحج المبرور يكفر حتى الكبائر. والمبرور هو الذي لا إثم فيه، والمبرور هو الذي لا إثم فيه. نعم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا خالد قال: أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. نعم، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي نسخة قال: لكن بدل لكن، لكن أفضل الحج، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. نعم. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا سيار أبو الحكم قال: سمعت أبا حازم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث هو الجماع ومقدماته، لقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني أحل لكم الجماع في ليالي رمضان، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فالرفث الجماع ومقدماته. قوله: فلم يرفث، يعني ما جاء مع امرأته ولا فعل معها مقدمات الجماع كالكلام والفعل، الفعل كالتقبيل والعناق، والكلام يعني الكلام الذي يكون خاصا بين الرجل وأهله فيما يخص ذاك الأمر. قال: فلم يرفث ولم يفسق، والفسوق كل معصية. والإمام مالك في الموطأ يقول: هو الشرك وعبادة الأوثان. نعم. قال: باب فرض مواقيت الحج والعمرة. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير قال: حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. قال: باب قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: حدثنا يحيى بن بشر قال: حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. نعم، وفيهم نزلت هذه الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كانوا يخرجون من اليمن ويقولون: نحن المتوكلون على الله، ولا يأخذون معهم لا مالا ولا طعاما ولا زادا، يقولون: نحن خرجنا متوكلون على الله وفي سبيل الله، خرجنا للحج فنحن في سبيل الله والله يرزق. ثم ما يجدون ما يأكلون فيسألون الناس، يعني يطلبون من الناس، فأنزل الله عز وجل فيهم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والحج لا يكون فرضا إلا مع الاستطاعة، والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعة قال الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. ولذلك الجمهور أن الذي لا يملك زادا ولا راحلة فإنه غير مستطيع، فإنه غير مستطيع، خلافا لمالك رحمه الله الذي قال إن كانت عادته أن يسأل الناس فله أن يسأل، يعني إن كانت عادته في بلده أنه يعيش على سؤال الناس فهذا يخرج للحج ويسأل إن كانت هذه عادته. وكذا الراحلة، مالك يرى أن الإنسان إذا كان يستطيع المشي فإنه يجب عليه أن يحج ولو لم يجد راحلة إن كان يطيق المشي، ذلك لأن الله عز وجل لم يجعل الحج للركبان فقط، قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني راجلين على أقدامهم، يعني مشاة على الأقدام، فقدم المشي على الركوب فقال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني راكبين كل ضامر، فقدم المشاة على الركبان. فيقول رحمه الله إذا كان يطيق المشي فإنه يجب عليه أن يخرج مشيا، إن كان لا يطيق ومثله لا يمشي ففي حقه الاستطاعة الراحلة مع الزاد. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة حتى أهل مكة من مكة، يعني في الحج، يعني في الحج دون العمرة، أما في العمرة فمن أدنى الحل. من كان دون ذلك يعني من كان منزله بين الميقات ومكة، كمن يعيش في القرى التي هي بين مكة والمدينة مثلا، أو كأهل جدة، لأن أهل جدة ليسوا على ميقات، هم دون المواقيت، ف من كان من أهل جدة إنما يهل من بيته في الحج والعمرة، إنما يهل من بيته في الحج والعمرة، والمكي إنما يهل من بيته في الحج لا في العمرة، إذ أن الإحرام يشترط فيه الجمع بين الحل والحرم، والمكي إذا أهل من بيته يعني من الحرم سيخرج في حجه إلى الحل، لأنه سيخرج إلى عرفة، وعرفة في الحل، وعرفة في الحل، فسيخرج إلى الحل، ولذلك يهل من بيته. أما في العمرة فإنه يخرج إلى الحل، لأن عمله كله داخل الحرم، لن يخرج بعد الإحرام، يعني إنما عمله الطواف بالبيت والسعي ثم التحلل، ولذلك يجب عليه أن يخرج إلى الحل، وأقرب الحل التنعيم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى الحل. نعم. قال باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. نعم، قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والحليفة تصغير الحلفاء، والحلفاء نوع من الشجر كان يكثر في ذاك الوادي، وسمي الميقات بهذا الاسم بسبب تلك الأشجار التي كانت تكثر فيه، وذو الحليفة أبعد المواقيت وأشرفها، بين ذي الحليفة ومكة عشر مراحل بالإبل يعني، وهي أبعد المواقيت، إذ أن كل المواقيت بينها وبين مكة مرحلة واحدة، إلا الجحفة مرحلتين عن مكة، والبقية مرحلة تقريبا، إلا ذي الحليفة فبينها وبين مكة عشر مراحل. وقال الفقهاء هذا الميقات أفضل المواقيت، إذ أنه نهاية حد حرم المدينة، إذ أنه نهاية حد حرم المدينة. قالوا وذلك لفضل أهل المدينة حد لهم أبعد المواقيت، إذ أنهم لا يخرجون من حد حرمهم، من حد حرم المدينة، وهم يريدون مكة إلا وهم محرمون، لا يخرجون من حرم المدينة إلا وهم محرمون، لأن ميقاتهم على حد حرم المدينة. فقالوا هذا يدل على فضلهم، على فضل أهل المدينة. ثم المشقة أعظم، لأن الذي يهل من المواقيت الأخرى ليست عليه مشقة كثيرة في حبس المحرم عما يحل للحلال، يعني له أن يلبس الملابس ويتطيب ويأخذ أظفاره ويفعل كل ما يفعله الحلال حتى يقترب من مكة بمرحلة أو مرحلتين ثم يهل. لكن المدنية أو من أتى المدينة فإنه يبقى في الطريق 10 أيام وهو ممنوع مما هو مباح للحلال، 10 أيام من المدينة إلى مكة بالإبل. فقالوا المشقة هنا أعظم، وهذا لفضلهم، وهذا لفضل أهل المدينة، والله أعلم. إذن سميت ذي الحليفة بهذا الاسم، والجحفة لأن السيل اجتحفها، والجحفة قرية كانت لليهود خربت حين خرجت الحمى من المدينة إلى الجحفة كما في صحيح مسلم، فصارت قرية خريبة لا يسكنها أحد، وهي قرية وبيئة لخروج الوباء من المدينة إليها، وسميت الجحفة جحفة لأن السيل اجتحفها، يعني أزالها، ويلملم جبيل على مرحلة من مكة جنوب مكة على طريق اليمن. وأما قرن وهو قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو ميقات أهل نجد، وهو جبل على مرحلة من مكة، على مرحلة من مكة إلى جهة المشرق، يسمى قرن المنازل، وسمي قرنا لأنه قرن جبل. هذه المواقيت هي التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الميقات الخامس وهو ميقات أهل العراق ذات عرق، اختلف العلماء هل حده النبي صلى الله عليه وسلم أو حده عمر، فإن أهل العراق كانوا يأتون إلى قرن المنازل، فقدموا على عمر رضي الله عنه وقالوا يا أمير المؤمنين إن قرنا جور عن طريقنا، يعني بعيد عنا، فقال انظروا مما يحاذيه، فحد لهم ذات عرق. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل العراق من ذات عرق، والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم حده لأهل العراق ولم يبلغ كل الناس، ولم يبلغ عمر، فاجتهد عمر رضي الله عنه فوافق اجتهاده أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب مهل أهل الشام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهل له من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. قال باب مهل أهل نجد. نعم قرئت خلاص. نعم سن الله إليكم. قال باب مهل أهل نجد. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة وأهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه ومهل أهل اليمن يلملم.

فمن لبد حلق، من لبد حلق يتعين في حقه الحلق إذا لبد الإنسان. نعم، أحسن الله إليكم. آمين. قال: باب الهلال عند مسجد ذي الحليفة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال وفي حكم التلبيد بالعسل والدهن، التلبيد بالمواد الجديدة الآن مثل الجيلي أو الكريم، شرط أن لا تكون له رائحة، شرط أن لا يكون له طيب، فيمكن أن يلبد الإنسان رأسه بمثل هذه الأمور، شرط أن لا يكون طيبا ليست فيه رائحة زكية. نعم، فإذا لبد حلق. نعم. قال: باب الهلال عند مسجد ذي الحليفة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال: سمعت سالم بن عبد الله قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: حا. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. قال: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليني، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. قال: باب الركوب والارتداف في الحج. قال: حدثنا عبد الله بن محمد. قبل هذا في الهندية زيادة كلام للبخاري، في الهندية قال: قال أبو عبد الله، أبو عبد الله هو البخاري، قال أبو عبد الله: يغسل المحرم رأسه ولا يترجل ولا يحك جسده ويلقي القمل من رأسه وجسده في الأرض، يعني لا يقتله إنما يأخذه ويلقيه في الأرض. يوجد هذا في هامش. قال أبو عبد الله: يغسل المحرم رأسه ولا يترجل، لا يترجل يعني لا يمتشط، ولا يحك جسده ويلقي القمل من رأسه وجسده في الأرض. هذا كلام البخاري، هذا رأيه، وإلا مضى معنا من حديث عائشة رضي الله عنها في الموطأ وغيره أنها سئلت عن حك المحرم بدنه، قال: نعم، ليحكك وليشدد. قالت: ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لاحتككت بهما، هكذا تقول. فإذا احتاج الإنسان أن يحتك يحك بدنه، يحك بدنه لا بأس بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب الركوب والارتداف في الحج. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس، يعني لا تتلثم المرأة، لا تتلثم المرأة المحرمة ولا تلبس البرقع، والبرقع هو النقاب، والنقاب هو كل ثوب له نقب للعين، نقب للعين يعني فتحة للعين، النقاب كل ثوب تغطي المرأة به وجهها له نقب للعين. طيب كيف تفعل؟ الجواب: تسدل الثوب على وجهها، لحديث عائشة: كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. نعم. وقالت: لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران، ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا. ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال: أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد. هذا يدل على أنه يجوز لمن كان في المدينة أن يلبس ملابس الإحرام من المدينة،

وأوجه القراءات. فكان رحمه الله تعالى وغفر لنا وله كان إماما في كل فن. نعم أحسن الله إليكم. قال باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. بس هنا لأن هذا الموضوع يحتاج إلى طول كلام. إخوتي الكرام، أولا أعتذر عن الغياب كما قلت في أول كلامي للمرض الذي كان قد ألم، ويعلم الله أني كنت حين اعتذرت في أشد الألم على تغيبي عنكم، وأكره جدا أن أنقطع عن الدرس. أنا أعلم أنكم يعني تحضرون، ولا يمكن الدرس يتعطل من أجل شخص واحد، وهؤلاء الناس كلهم يتعطلون من أجلي، لكن علم الله أني ما كنت أستطيع الخروج من البيت حتى للصلوات، ولذلك تعذروني. هذا أمر. الأمر الثاني أنا كان عندي موعد لإجراء عملية جراحية في مستشفى الملك عبد الله بمكة، وكان الموعد في بداية شهر أربعة، يعني بعد شهر تقريبا، شهر وشوية. اليوم قبل العصر أو بعد الظهر اتصلوا بي من المستشفى وقالوا إن شئت تقدم العملية للغد صباحا. فصارت العملية إجراؤها غدا صباحا إن شاء الله على الساعة 7:30، فلذلك سنتعطل غدا أيضا وبعد غد أيضا، والبدء يكون إن شاء الله إن أحيانا الله وكتب لنا عمر ويسر لنا اللقاء يوم الأحد القادم إن شاء الله، يوم الأحد يعني غدا أنا غير موجود هنا لإجراء العملية، والخميس كذلك، الجمعة والسبت سنتوقف، نعود الأحد، وأرجو منكم أن تسامحوني وتعذرون. الله يجزاكم خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.